تقدم إلى الأبات الشامخين في جيش المجاهدين. تقدم تقدم بخطو مداه اليقين وعزم الأبات الذي لا يلين، وحول ثراها على المعتدين شظايا تبيض ذاك الجبين. سيروا فعين الله ترعاكم، تقدموا نحو العزة والكرامة، ارفعوا لواء الحق التليد وأعلوا راية الفتح المبين، فأنتم أمل الأمة ومعكم رفاق الدرب، قاعدة الجهاد.